نبعت نجيبهم ونبحث أمورهم ونتحفظ عليهم في أي مكان ونحرص عليهم الطواشي حبان. ولما مرات الشيخ صابر تولد كل حاجة تبان، وداك الساعة يبقى لها ألف حلال. عال دي أحسن طريقة، هي دي الحقيقة. طب يلا قوم بنفسك وياهم عشان تجيبوهم. أمرك يا ملك الزمان. مش عايز حد يأذيهم. أمرك يا ملك الزمان. خير، اللهم اجعله خير. لا قل لي يا شيخ صابر. ايوه يا مرزوقة، لو جالنا ولد نسميه ايه؟ اللي تقولي عليه. لا قول. نسميه مقبول. مقبول. طيب ولو جات لنا عروسة؟ دي احنا هنحضر السلب قبل الجاموسة. طيب انت عايزني اجيب لك ولد ولا اجيب لك بنت؟ اللي يبعته ربنا كويس، بس انت تقومي بالسلامة. صابر مرزوقة، وده مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ افتحوا الباب. مين؟ افتح الباب بأمر الوزير. الوزير تاني؟ افتح احسن يكسر الباب. اجري احسن هيكسروا الباب. افتح يا شيخ صابر. طيب حاضر حاضر. نعم. أنا يا ابني عمك الشيخ صابر. وفين مراتك؟ مراتي؟ فين مراتك؟ ومراتي دخلها إيه؟ أنت هتطول معانا؟ اهجموا عليه. الله الله الله، أنتوا رايحين فين؟ هو استنى أنت، وهو هو شغل إيه هو؟ تعالي هنا أنت يا وليد. أنتوا عايزين منها إيه؟ هاتها. أي أوعى. سيبها سيبها. استنوا أول أما نسألها، مش يمكن ما تكونش هي؟ انت اسمك ايه يا وليه؟ اسمها مرزوقة. اسمها مراتك؟ ايوه مراتي. عايزين ايه؟ هاتوها امسكوها. تعالي تعالي امسكوها. انت اخر معاها. هاتوهم جلجلوهم. اسمعوا اسمعوا يلا خدوها. انتوا ظلمة، انتوا الدليل، قتلة، مجرمين، ما يخلص. ادخل. مولاي السلطان. عملت ايه يا شحلان؟ نفذنا الاوامر يا ملك الزمان. مش جبتهم؟ ايوه يا مولاي، العساكر جابوهم. طيب خلوهم يدخلوهم. الشيخ صابر والحرمه مرزوقه. الشيخ صابر والحرمه مرزوقه. مظلومين والله مظلومين. احنا والله مظلومين. تعالوا هنا انت وهي. عملنا ايه بس يا مولانا؟ كل ساعة بالشكل ده يبهدلونا. يبهدلوكم؟ طب ليه قبضين علينا؟ انا قلت تجيبوهم، ما قلتش تقبضوا عليهم. ما احنا ما قبضناش عليهم يا مولانا الا بعد ما رفضوا يجوا معانا. لكن انا قلت تكرموهم. انتوا الوقت جايبيننا هنا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ ولا حاجة. اتفضلوا عدوا. ايه؟ اتفضلوا. انت بتقول لنا؟ ايوه تعالوا هنا، ما تخافوش. أنا كنت باعت أدعيكم، فلما مرضتوش اضطروا يجيبوكم. ويجيبونا ليه؟ ويودونا ليه؟ إحنا عملنا إيه؟ أنت فاكر التفاحة اللي قسمناها نصين؟ أيوة فاكرها. اللي جبت لي حتة منها؟ هو أنت كلتي منها؟ اسألنا أنا وأنا جاوب عنها. أنا عايز أعرف الحق. الحق عند الحق. أنا يا ابن عمري ما قلت غير السد. طيب أقدر أسألك؟ زي ما يعجبك. هل يا ترى الست بتاعتك حامل؟ ايوه يا ابني، ربنا جابها جمايل. قال بعد ما كبرنا مرضاش يحرمنا وحب يطعمنا. انت عارف الفايده جت منين؟ جت منين؟ من التفاحه اللي قسمناها نصين. التفاحه دي مرصوص. مرصوده؟ اللي ياكلها يخلف اتنين. اتنين يا شيخ صابر؟ الكلام ده لو كنتوا كلتوها لوحدكم او احنا كلناها لوحدنا. الوقت السر اللي فيها اتوزع بينا عشان كده جايبنا. عايز اعرف النتيجة هتكون ايه. ليه؟ ما تسألونيش ليه، انا عايز اعرف بس النتيجة هتكون ايه. انتوا من النهاردة هتفضلوا معانا هنا لحد ما تولد خالتي مرزوقة وتولد السلطانة. يعني هتحبسونا؟ لا لا لا لا، ده انتوا هتبقوا ضيوفي. يعني نقدر نروح ونيجي؟ انت بس ومرزوق. مرزوقة هتفضل عندنا، مش ممكن تخرج من هنا إلا لما تولد ويأذن ربنا. إزاي؟ ليه يا مولاي؟ ده أنتوا حتكونوا مبسوطين وحتكونوا معززين مكرمين يا برجان. أمري مولاي. تاخد سيدك الشيخ صابر. سيده؟ أنتوا أسياد مدام تعيشوا هنا. سيدي وسيدك ربنا. خلاص أنتوا تاخدوهم وفي قصر الصبر تنزلوهم وتوقفوا الحرس عليهم. وانت يا شهلاء. أمر مولاي. تبعت الطواشي حبهان يجيب طبيب السلطانة عشان يلاحظ خالتي مرزوح. أمرك يا ملك الزمان. يرفع الديوان. يرفع الديوان. ونزل الزوجان في ضيافة السلطان يحرسهما الطواشي حبهان والجواري والأعوان، وصارت الأمور في طريقها المقدور، وتعاقبت الشهور. وإذا مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 69 بعد 164 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.